ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم. مرت الحادثتان وتمر الحوادث والمسلمون في غفلة شديدة غفلة عجيبة وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد. قال الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذه الآيات الله يخوف عباده. قال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فما بال الناس اليوم لا يخافون؟ ما بال الناس لا يخافون في هذه الأيام؟ لما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احذر ألا تصلي عليه. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يجر إزاره خرج من بيته وهو يجر إزاره لم يصبر حتى يتم لبس إزاره في بيته وإنما خرج يجره يلبسه وهو خارج ويأمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة ويدخل ويخرج ويقول خشيت أن تكون الساعة. أبي الله عليك أخي أبي الله عليك يا شيخ أبي الله عليك يا بني خطر ببالك هذا الأمر؟ حبيبي في الله هل خشيت أن تكون الساعة؟ كأنه طمس على القلوب خسوف. أنا تعبان وعايز أنام. كسوف أنا مش فاضي ورايا مشوار. لا صلاة ولا ذكر ولا دعاء ولا خوف. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى لقلوب الناس؟ إنني إذا سألت أهل هذا المسجد إذا سألت أهل زفتة بالتم من صلى منهم الكسوف اليوم في الصباح عدد كم؟ 10%؟ ولا 1%؟ ولا 1%؟ وقد يقول قائل هي فرض. لا إله إلا الله. إننا لسنا بصدد الحديث عن فرض وسنة إنما بصدد حذر الآيات إننا بصدد حياة القلب إننا بصدد تخويف ربك لك. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون. أين التقوى؟ أين الخوف من الله؟ ولعلنا قبل أن نستفيض ولا أريد أن أستفيض فإن أول سبب نزع الخوف من قلوب العباد نسيان الآخرة. إن الذي أفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يخرج ويجر إزاره يدخل ويخرج ويصلي وهو خائف قوله خشيت أن تكون الساعة. ذهبت قضية الساعة من أذهان الناس وذلك بسبب انتشار العلم النظري العقلي التنظير العقلي للمسائل بعيدا عن القلوب. لقد عرف الناس شيئا اسمه علامات الساعة، وجلسوا يقولون ماذا ظهر من العلامات الصغرى وماذا ظهر من العلامات الكبرى، ولم يكن هذا منهج رسول الله قط. بل قال الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوفنا الدجال وكأنه في حاشية النخل. هم يجلسون في المسجد وحول المسجد نخل، فكان يخوفهم الدجال الذي ننتظره في هذه الأيام، كان يخوفهم رسول الله أيامها وكأنه خلفهم يتحرك خلفهم، حتى لقد ظن بعض الصحابة أن ابن صياد هو الدجال، صحيح ولا لا؟ ظنوا أنه الدجال واتهموه، وظل يبرئ نفسه، ألم يقل رسول الله أنه ليس له ولد ولي ولد، ألم يقل أنه لا يدخل مكة والمدينة، وأنا من مدينة كنت بالمدينة وأنا معكم الآن في مكة، يبرئ نفسه أنه ليس الدجال. سبحان الله العظيم، هكذا عاشوا كأن القيامة الآن وليس غدا، وأهل عصرنا الذين ينتظرون الدجال اليوم بالنظريات التي وضعوها في تقسيم علامات الساعة وترتيب علامات الساعة ينتظرون الدجال اليوم، ولا أحد يفكر في الدجال. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالغفلة الشديدة والنظر إلى النظريات في العلم دون التفات إلى سنن الله الكونية والقدرية جعل الناس يستبعدون القيامة، والله كم ذكر في القرآن أن الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. بل قال سبحانه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال ابن كثير في التفسير نراه الله والمؤمنون، نراه قريبا. أخي أين حذر الساعة في قلبك؟ أين حذر الساعة في نفسك؟ غفل الناس عن الساعة، عن القيامة، عن أهوال القيامة، نسوا هذا الأمر وكأنه لن يأتيهم. بل إذا ذكرته بالموت قال أنا لسه صغير أعيش شبابي قدامي حياتي، ولم يدري أن الموت يأتي بغتة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في زمن كثرت فيه الآيات، كثر خسوف الشمس فلم يعد تمر شهور إلا وتخسف الشمس ويخسف القمر، إلا وتنزل حوادث هنا وهناك. الذين يستسقون أغرقوا بالمطر، أهلكوا بمطر. آيات لم تعد تمر أيام، كل ساعة إلا وسقطت طائرة وغرقت سفينة وحوادث سيارات وموت فجأة، كثر سرطانات بأنواعها وجلطات بمعانيها الأخرى وأمراض لم نعد نسمع عنها. تجد ذا هذا يخلع ضرسا فيجد تحته ورما، وهذا يجري عملية فيجد في بطنه ورما، وكثرت الأورام الخبيثة، وما زال الناس على الغفلة. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. أيها الناس، لماذا لا تخافون؟ ما هذا الأمان؟ الأمان المريب، الأمان المريب. ما هذا الأمان المريب؟ قال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ هؤلاء الخاسرون الآمنون، الآمنون الخاسرون، يعيشون أمانا مريبا. قال الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا يرجون لقاءنا، لا يحبون أن يموتوا، ورضوا الرضا بالدنيا، راض ببيته، راض بما هو فيه، أكله وشربه، راض بنومه، راض بشهواته التي طمست بصيرته، راض بالدنيا، فلا يريد الانتقال إليها. ولعل أمامه آيات تفزعه تقرعه ليل نهار، آيات في طمس الشمس والقمر، سورة القيامة التي تتلى علينا ليل نهار، يصلي بها أكثر الآئمة في المغارب: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ ويلك يا إنسان، الآن الآن تسأل أين المفر؟ كان هناك ثمة فرصا تستطيع بها أن تدرك المفر، أما يومها فلا مفر. ولا تحين مندم، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. أيها الآمنون الخاسرون، هل جهزت وأعددت للوقوف بين يدي ربك حين يسألك عبدي لما فعلت كذا وكذا؟ ماذا ستقول له؟ بما ستجيبه؟ كيف سترد عن نفسك؟ إن الذي يعيش هذا المعنى معنى قرب القيامة، وهذا من إيمانك بالآخرة، أن تؤمن أن الساعة قريب، أن تؤمن أنها لا تأتي إلا بغتة، أن تؤمن أنه لا يعلم متى تقوم. هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالآخرة: لا يعلم متى تقوم إلا الله، وأنها قريب، وأنها لا تأتي إلا بغتة فجأة، تجعل الإنسان حاضر القلب يخشى القيامة. السبب الثاني الذي جعل الناس لا يخافون ظلمة القلب، عمى القلب، صمم القلب، موت القلب، صارت الآيات لا تؤثر. يمشي في الجنازة، رأيتهم والله نسير في جنازة وهم يتهامسون ويضحكون في الجنازة، عند المقابر، في المستشفيات، عند زيارة المرضى، عند رؤية الحوادث على الطرق السريعة، السيارات ممزقة والأشلاء مقطعة والناس يضحكون. أين قلوب الناس؟ طمست سواد ظلمة. أين قلوب الناس؟ والله إني لا أود أن أسألك، أنت وأنت وأنت وهو وهو وهي، متى كانت آخر مرة فاضت عيناك من خشية الله؟ متى كانت؟ هل رأيت حادثة على الطريق فبكيت؟ دخلت زرت مريضا فبكيت؟ هل مررت بالمقابر فبكيت؟ هل حضرت جنازة فبكيت؟ أين البكاء من خشية الله؟ أين هو؟ ها؟ ها؟ لم نعد نراه إلا صراخ، إذا صرخ إمام في الصلاة صرخوا خلفه تمثيلا وخلاص. أما البكاء الحقيقي من خشية الله، أين هو؟ أين هو؟ أظلمت القلوب. اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. أظلمت القلوب وقست وتحجرت ولم تعد تتأثر، وقد عاب الله على اليهود هذا الأمر في مواضع كثيرة من القرآن، قسوة القلوب، ولكنها الأخطر عند ورود الآيات، لما قال الله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، ثم قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وردت الآية، رأوا الآية بأعينهم، رأوها ميت يضرب ببقرة فيقوم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ما السبب؟ لأنهم يريدون أن يتفرجوا، لا يريدون أن يعتبروا. ولذلك كانت الأسئلة الطويلة، ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إلى آخره. وكأن الإعلام في زماننا، وكأن التقنيات الحديثة والمخترعات جعلت أو خلقت أو أثمرت وأنبتت في نفوس الناس حب الفرجة. إلى الإخوة الذين يقولون أشتري تلفزيون لأرى القنوات الإسلامية، أقول لا تفعل، أقول وعلى المنبر وأقولها لله، لا يجوز. لقد صنع هذا الجهاز، التلفزيون والكمبيوتر، في نفوس الناس الفرجة، صاروا يتفرجون على المشايخ، لا يسمعون، لا يتعلمون، فرجة. وصار الدين فرجة، فرجة، يتفرجون، يشاهدون، يعلقون، يمزحون. أما التأثر فذهب من القلوب، وهكذا تجد الناس وتجدهم كما قلت كثيرا ما تراهم في حوادث الطرق، حين تحصل حادثة تجد كل الناس يجتمعون، ينظر، يتفرج، يشاهد إيه اللي حصل ثم يمضي، ولم يعتبر أنه كان واردا أن يكون هو المصاب. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. ذهب التأثر من الناس وذهب الأمر نظر العبرة، نظر التفكر، وصار مجرد الفرجة فطمست القلوب. اللهم اهد قلوبنا. طمس على القلوب وضاعت الآيات في غمار ذلك. من أسباب عدم الخوف عند ورود الآيات الجهل بالدين، الجهل بالدين، رغم أن كل أسباب نشر العلم قد انتشرت، فصار في كل بيت كمبيوتر عليه كل كتب الدين وكل أصوات المشايخ، ومع ذلك جهل مطبق محكم حتى في طلبة العلم، جهل عجيب. وأول ما ينبغي أن أشير إليه في هذا الجهل، الجهل بسنن الله الكونية، الجهل بالسنن الربانية، الجهل بأصول الإسلام العظيمة، الجهل بما لا يسع المسلم جهله. من ذلك قول الله جل جلاله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أريدك أن تسمع هذه الآية مرة أخرى، لا، اسمعها مني مرة أخرى، ولكن اسمعها من نفسك بعد ذلك دائما. ليس بأمانيكم، مش باللي انت تتمناه، ليس بأمانيكم، مش على كيفك، مش بمزاجك، مش عشان خاطر حد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ولا أماني الآخرين أيا كانوا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا، من يعمل سوءا يجزى به. مش عشان خاطر انت ابوك فلان، ولا انت ابن فلان، ولا انت الشيخ فلان، ولا انك فعلت كذا، ولا لك كذا ماضي كذا، لا لا لا لا لا، ليس بأمانيكم، من يعمل سوءا يجزى به، اللي هيغلط هيعاقب، من يعمل سوءا يجزى به. إن تعلم مثل هذه الآية مبدأ مبدأ مبدأ مبدأ أصل، أن يعرف الكل أن القضية ليست بتمنياتنا، ليست بأمنياتنا، ليست بأهوائنا ولا شهواتنا ولا رغباتنا ولا ما نريده. من يعمل سوءا يجزى به. الجهل بمثل هذه المبادئ زرع في قلوب بعض الناس الغرور فاغتروا، وإن قوما أهلكتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس وخرج يصلي سمع قائلا في سجوده: ألست وعدتني ألا تهلكهم وأنا فيهم؟ ألست وعدتني ألا تهلكهم وهم يستغفرون؟ إن في وسط المهالك تبدو أضواء الرجاء بالحق. ألست وعدتني؟ إن في وسط المهالك يتوسل إلى الله بالحق. اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالتوبة وأيدينا بالدعاء بالحق، لا بالأماني، لا بالتنظير السطحي. هي صلاة الكسوف فرض، هذه السطحية التي عمت المسلمين وجعلت الناس لا يتأثرون بالآيات، الجهل، الجهل بمبادئ هذا الدين. ثم ثالثا، من أسباب عدم خوف الناس طغيان الشهوات. اللهم قنا شر نفوسنا. طغيان الشهوات، وطغيان الشهوات شهوة البطن، الأكل والشرب، شهوة الفرج، الزنا والنساء، شهوة المظهر، شهوة المنصب والجاه. هذه الشهوات في زماننا أقسى وأطغى، رغم أنها لم تكن يوما قط أسوأ منها في زماننا. فلا الأكل هو الأكل، ولا النساء هن النساء، كل شيء سيء للأسف الشديد. ومع ذلك تجد تهافت الناس على هذه الشهوات، تهافت عجيب. إن تهافت الناس اليوم على عبادة المال والمرأة، كثير من الناس يجمع المال من حلال ومن حرام ولا يخاف، ولا يخاف. الذين يرابون في البنوك، في البنوك الربوية، ويسمعون حديث لعن الله الربا، ولسنا بصدد تأصيل وتحقيق قضية أن البنوك ربا، لأنها قضية محسومة منذ 60 سنة في كل المجامع الفقهية إلى هذه الساعة. كل مجمع فقهي اجتمع فيه أهل الاقتصاد وأهل الفقه الإسلامي أجمعوا، أو اتفقوا ولا أجمعوا، خرجوا بقرار أن توصيف التعامل مع البنوك ربا. دعك من الكلام الفرعي، ويسمع كل ساعة لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم في الإثم سواء. ويسمع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، بحرب من الله ورسوله. ويلك يا أبا جهل، ألا لعنة الله على أبي جهل؟ أبو جهل الذي هو أبو جهل رأس المشركين في مكة، قال إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد فما لأحد بالله من طاقة. أبو جهل يقول فما لأحد بالله من طاقة، وآباء الجهل في زماننا يحاربون الله. شيء عجيب. وإذا أردنا أن نسرد كيف كان المشركون يخافون، فإنك تتعجب. لما قدم أبو الوليد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه إن كنت تريد مالا وإن كنت تريد إلى آخره الحديث المشهور، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت هيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن. وتلا عليه آيات من سورة فصلت حتى إذا بلغ قول الله سبحانه: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام وضع يده على رأسه وجرى وقال: يا محمد نشدتك الله والرحم. ونحن نقرأ كل ساعة هذه الآية: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء. لماذا لا تخافون أيها الناس؟ لماذا؟ أنا عايز أفهم، أنت مطمن أوي كده ليه؟ لما قيل للحسن: أتخشى النفاق؟ قال: ولم لا أخاف وقد خاف عمر. أخي، ونحن في خطبة جمعة، الأمر لا يتسع للاستطراد، ولكن إذا أردت أن أقيس إيمانك على إيمان عمر بن الخطاب، فأين أنت من عمر؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ أين أنت من عمر؟ ولا أدري ما الذي جعلك آمنا مطمئنا وعمر يذهب كل يوم ويجيء على حذيفة: أبي الله سمني لك رسول الله. يعني في المنافقين عمر كل يوم وليلة يسأل: أنا منافق؟ وأنت لم يمر على خاطرك مرة أن تتهم نفسك: هل أنا منافق؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم إنا نعوذ بك من مكر الشيطان وغلبة النفوس. إخوتي، لعل هذه الأسباب الثلاثة هي التي جعلت هذه الغفلة المستحكمة تغلب على الناس فلا يخافون. والسؤال: ما العلاج؟ ماذا نفعل؟ الزمن زمن سوء، الفتن شديدة، والمعاصي كثيرة، والمعين على الخير نادر. ماذا نصنع؟ والجواب: أولا استشعار المسؤولية الفردية تجاه النفس، الشعور بحجم المسؤولية تجاه نفسك. خطر ببالي الآن أن أقول المثل العامي: حين يرون إنسانا يعيش باللا مبالاة، وهذه اللا مبالاة منتشرة في نفوس المسلمين تجاه الدين، تجاه الدين، فقضية خطر مثل قضية النقاب في هذه الأيام، والكل يعيش لا مبالاة. كانوا يقولون في أهل المبالاة: سيبوا ده بيأكل فأتة محلولة، إنه لا يتعنى أن يكسر القثاء ولا أن يمضغها، إنها أتة محلولة هي حين تتحلل، حين نقول عليها تضرب تحمض تتحلل بتبقى سايبة بيشربها شرب. فهؤلاء الذين يأكلون القثاء المحلولة أهل القساء المحلولة الذين يعيشون لا مبالاة مبلولة، هؤلاء الذين يعيشون وكأنهم اشتروا الكسولة، هؤلاء الذين يعيشون هذه المحلولة لا يبالون بشيء ولا يشعرون بمسؤولية. ستموت وقت الله يعين الله، ستحاسب. ربنا غفور رحيم، اعمل لدينك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا لا مبالاة في الأمة عجيبة، تنزل الطوارق حولهم وتحل قريبا من دارهم وهم لا يبالون. يا بني انتبه، يا بني افق، يا بني تحمل مسؤوليتك، يا بني انت في خطر، يا بني العمر يجري، يا بني الموت قادم، يا بني النار شديدة، يا بني النار ملتهبة، يا بني النار تطلع على الأفئدة، يا بني العقوبات تجرى، ومع ذلك بيأكل فأنت محلولة. أفق أيها الناس، خافوا خافوا خافوا خافوا الله يا عباد الله، مطلع عليكم، يرى قلوبكم، يرى ذنوبكم، تحملوا مسؤوليتكم. فأول خطوة في العلاج الشعور بهذه المسؤولية، تحمل المسؤولية نفسه يفجر الطاقات. تحمل مسؤوليتك، كن مسؤولا، أفق. ثم الثانية، لكي نخاف، تطهير القلوب لترى بكثرة ذكر الآخرة. إنني لأتعجب من حال السلف، وحالهم عجب من العجب، حين كان يقال للربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم رجل صالح من كبار الصالحين، ألا تنام؟ فيقول: يا بني، إن أباك يخاف البيات، أخشى أن يأتي أمر الله وأنا نائب. الربيع بن خثيم يخاف البيات وأنت لا تخافه؟ كان عطاء السلمي يقوم من الليل فينظر في المرآة ويتحسس وجهه، يقول: أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم. وإذا مسخ عطاء فماذا يصنع بك؟ أإذا مسخ عطاء ماذا يصنع بي بنا؟ إخوتي، إن هذا الذي كان من أحوالهم حين يمسك علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلحية نفسه، يبيت ليلته يقول: يا دنيا غري غيري، أي دنيا كانت عند علي؟ ها؟ ألست أحق بها؟ أن تبيت متململا لتقول: يا دنيا غري غيري، لأن بين يديك التلفزيون والإنترنت و إلى آخره. أما علي فكان يبيت في صحراء جرداء ليس حوله إلا الخبز والماء. تطهير هذه القلوب، إيقاظ هذه القلوب، تنبيه هذه القلوب، ما زلت أصرخ فيكم أيها الناس خافوا، خافوا، العقوبات تنزل. قال سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ هل رأيتم صور جدة؟ ها؟ جدة، لن أحدثكم عن تسونامي ولا عن غيره مما جرى بعيدا. في جدة حصل خسف، خسف بأناس، شقت الأرض وسقط أناس في هذا السقف، هذا هو الخسف بعينه. شقت الأرض أمام سيارات وسقط فيها ناس. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ ولا نقول أن هؤلاء الذين جرى لهم ما جرى في جدة أنهم هم المذنبون أو هم الظالمون أو غير ذلك، ولكن هذه العقوبات القدرية تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تأخذ التقي والعاصي في وقت واحد. العقوبات تعم، ستأخذ الكل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف. كنت أزور مريضا أمس، اللهم اشف كل مريض مسلم، قال: منذ 3 أيام فقط كان كل الناس يتمنون صحتي، منذ 3 أيام فقط، كل من يراني شاب جلد ضخم عضلات مفتول قوة شباب حماس فلوس، واليوم أتمنى فقط لو أن أقف على رجلي. إنك لا تدري ما يكون بعد ساعة، بعد دقيقة. ألا تخاف أنك إذا أردت أن تقف الآن للصلاة لا تجد رجليك؟ خافوا يا ناس، خافوا يا مسلمين. الأيام دول والأحوال تتغير وأنت لا تدري ما يصنع بك. رسول الله قالها لما قالت بشراه في الجنة، قال: وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. خافوا يا ناس، خافوا يا مسلمين، اخشى الله، خافي الله. لكن هذا الخوف لن يكون إلا إذا طهر قلبك فرأى الحقيقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح خرج ودخل، وعرف الفزع في وجهه، ورؤي الفزع في وجهه، يقال: ما لك؟ يقول: إن قوما رأوها فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فقيل: ريح فيها عذاب أليم. رسول الله يدخل فزعا على أم سلمة ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إبهامه والتي تليها. فزع رسول الله من 1430 سنة وأنت لا تفزع اليوم؟ أين الخوف؟ أين ذهب الخوف من قلوبكم أيها المسلمون؟ ما الذي يصنع الخوف في قلوبنا أيضا بعد جلسة الاستراحة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، عليكم حريص وعليكم شفيق وبكم رحيم ولكم ناصح أمين. إخوتي انتبهوا أفيقوا، دخل زمن الآيات وتكاثرت وتواترت، ونخشى أن يأتي زمن العقوبات، والعقوبات القدرية إذا نزلت تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهي غالبا أشد وأشق، أشق على النفوس وعلى الناس. بقيت النصيحة الأخيرة بعد أن نصحتك أولا لكي تستطيع أن تخاف، أن تتحمل مسؤوليتك الفردية فلن تجامل. ثانيا أن تطهر قلبك ليرى، ليحس وليشعر، ولتتخلص من حاسة الفرجة لتصل إلى حاسة التأثر والاعتبار. ثم الثالثة أن يجتمع العلم مع العبادة. في هذا الزمن العجيب صار هناك طلبة علم لا علاقة لهم بعبادة الله، إنه يذاكر في الكتب وينتسب إلى المعاهد ويلهث خلف الشيوخ ويجري في قراءة كتاب أو في سماع شريط أو مشاهدة حلقة، أما قيام الليل انسى، أما ختمة قرآن كل ثلاث ما تحاولش، أما لهج بالذكر بالآلاف لا ممكن أبدا. وفي المقابل ترى كثيرا من المبتدعة لا هم لهم إلا العبادة، فهم أصحاب الذكر وأصحاب القيام وأصحاب الصلاة وأصحاب الصدقات، وطلبة العلم في واد والآخرون في واد. ولم يكن هذا أبدا في الإسلام. في الإسلام كان العلماء هم العباد، هم العباد. ولن أستدل لك بأشخاص فقد ضاق بنا الوقت، ولكن يكفيك آية، آية من كتاب الله لو كنت صادقا تحييك. قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جمعت القصة كلها. عباد، أما من هو قانت. والقنوت الانكسار والخشوع والذل وحضور القلب والإقبال على الله، كل هذا يسمى قنوت. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية أنها نزلت في عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقد نقل إلينا بالتواتر أنها نزلت في عثمان وقد ختم القرآن في ركعة أوتر بها في الكعبة. أطول ركعة في حياتك كم؟ بكم جزء؟ هل جرب أحدكم مرة حاول أن يقف بعد العشاء ويستفتح ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يحاول أن يقرأ إلى أن يؤذن الفجر يشوف هيعمل كم جزء؟ حاولها مرة ولا محاولة واحدة؟ سبحان الملك. إخوتي أنا أحبكم في الله، حالكم لا يخفى عليكم، أنت أدرى بنفسك وأنت نفسك تشكو فساد نفسك، ولا صلاح لك إلا بعبادة الله. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. لا سبيل إلى هذا الصلاح إلا إذا اجتهدنا في عبادة الله، في زيادة النوافل. وهذا ليس كلاما من عندي بل منهج. لما أراد الله أن يربي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنزل في بداية الدعوة، في بداية الرسالة، سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقد تعجب حين تعلم أنه جاء في تفسير قول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. أتدري ما ناشئة الليل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي بين المغرب والعشاء. ناشئة الليل بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء الذي يضيع منك في كوباية شاي لا تصنع شيئا أبدا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إنني أحدثك عن النبي حين قام حتى تورمت قدماه، حين بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، حين سجد حتى ظن أنه قبض، حين وقف فقرأ خمسة أجزاء البقرة والنساء وآل عمران. أين أنت من قيامه؟ أين أنت من سجوده؟ أين أنت من صيامه؟ أين أنت من ذكره لله؟ أين أنت من تلاوته للقرآن؟ أين أنت من جهده في الدعوة؟ أين أنت؟ أين أنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخوتي في النهاية خافوا الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم،